النبي ننزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان النبي ننزف عرسنا الغالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. قالوا على ديننا صلاة وصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. قالوا على ديننا صلاة وصيام قلنا وشريعة وروح ونظام. سنة نبينا بتنادي فينا يا سلام. سنة نبينا بتنادي فينا يا سلام. إن بإسلامنا هنحقق كل ما يرضينا. يلا يا اخوان نبي ننزف عرسنا الغالي غالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. يلا يا اخوان نبي ننزف عرسنا الغالي غالي نحيي سنة نبينا وشرع المولى العالي. اسلامنا والله كله حياة الدنيا سعادة والآخرة نجاة. اسلامنا والله كله حياة في الدنيا سعادة والآخرة نجاة. سنة نبينا بتنادي فينا يا سلام. سنة نبينا